الصبر امتى انت ازارع الصبر امتى انت امتى تزرع الافراح يا زارع الصبر انت انت انت انت غتزرع الافراح المر خالي الثمر المر خالي الثمر لكن الغنى طراح فراح لساعة زمان فرح لساعة زمان ما بقاش بعمري براح فراح لساعة الزمن ما بقاش بعمري براح من الصبر جسم استوى من الصبر جسم استوى وجروحي مش طيقة بزعق وأقول آه ما صعبتش على الجراح بعد اللي راح جابوا الجراح بعد اللي راح جابوا الجراح حرام يا ناس هو أنا مجروح اهو الطبيب زي ما جراح اهو الطبيب زي ما جراح ما خلاص يا عين خلاص يا عين ما خلاص يا عين ده حلاوة الروح بعد اللي راح جابوا الجراح بعد اللي راح جابوا الجراح حرام يا ناس وانا مجروح اهو الطبيب زي ما جراح اهو الطبيب زي ما جراح ما خلاص يا عين خلاص يا عين ما خلاص يا عين ده حلاوة الروح راح اللي راح مني والناس ما راح مني راح اللي راح مني والناس ما راح مني لا انا ميت لعين ولا بال ارتاح بعد اللي راح قلب حنين مال وراح في ليلة يدق الباب قالوا له روح يا قليل المال هو انت لك عندنا احباب قال لي يا قلب حنين مال وراح في ليلة يدق الباب قالوا له روح يا قليل المال هو انت لك عندنا احباب حتى الغوا عملوا له ما زاد وبقى الغرام على الفقرا حرام الداوي ايه الجرح ما زاد قلب العليل مستكفي الام حتى الهوى ماله له ما زاد وبقى الغرام على الفقرا حرام الداوي ايه الجرح ما زاد قلب العليل مستكفي الام راح اللي راح مني والناس ما راح مني راح اللي راح مني والناس ما راح مني لا انا ميت لعين ولا بال ارتاح بعد اللي راح الأطباء وعالجوني ولا سحر ولا طب شافوني وناس أحبة وعالجوني بالدمع باكل لما شافوني جابوا الأطباء وعالجوني، ولا سحر ولا طب شافوني، وناس أحبة وعالجوني بالدمع بكل لما شافوني. حق الدواء يا طبيب على مين؟ وانا اللي مني بيعدني، هصبر وداري على الليمين وعلى الأسى ربي يعني. حق الدواء يا طبيب على مين؟ وانا اللي مني بيعدني، هصبر وداري على الليمين وعلى الأسى ربي يعني. راح الراح مني والناس ما راح مني، راح الراح مني والناس ما راح مني، لانا ميت لعين ولا بنرتاح بعد اللي راح. سبقنا ناس في المجال كانوا معدن، وسبقنا ناس في المجال كانوا معدن، جدعان وحب الجدع، جدعان لابد يوم، لابد يوم يوم يوم يمطر. واللي في ايدين الرجال لابد يوم يمطر، ما يكره الحر، ما يكره الحر، ما يكره الحر إلا للراجل البطال يبقى احنا نسعال مدام لندال معادنا.